إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدعوها في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا قادرا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد احشاء المكارم فطيب بهم جميعا وطاب رمشانهم وتبولوا من الجنه مقعدا ومبنى اجل الله. فانما الامم الاحلاق ما بقيت فانهم ذهبت احلاقهم ذهبوا، واذا اصيب القوم في احلاقهم فاقم عليهم من وعونا دائما رغم الظروف ورغم الصعاب ورغم المحن ورغم الفتن ورغم المحن مظلوم باذن الله تبارك وتعالى في هذا الطريق وفي هذا السبيل السائرون باذن الله جل وعلا لتربيه انفسنا وتربيه من نرجع على ذلك من امتنا. فنسال الله جل وعلا ان يؤيدنا وان يسددنا انه خير مسؤول. ايها الاخوه، هذه خطبة هي الرابعة والعشرون من جملة خطبنا في الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق. وكنا قبل الجمعة الأخيرة بفضل الله تعالى تطرقنا إلى موضوع جليل عظيم من هذه الأخلاق المباركة، تحدثنا عن الفطرة وما أدراك ما الفطرة. المستقيمة تأمر بالصدق، العقول السليمة تحس على الصدق، الديانة السماوية تأمر بالصدق. أنبياء الله ورسوله الأكرمون عليهم الصلاة والسلام كانوا سادات الصادقين على أن أمرهم الصدق قولا وفعلا عليه الصلوات ربي وسلامه. أيها الأحبة، تحدثنا عن هذا الخلق الرفيع وعن هذه الخطبة النبيلة الهامشة في خطبة الفتيين، أردت أن أداعبك وأن أعززك أن أعززك بذلك. فأعوني القلوب والأسماع يا معاذ الله، عوني عبادك قول الصدق تحظى فيه، إن الإنسان بما عودت معتاده من أعظم الأسباب التي تجعلك إن شاء الله تعالى من الصادقين أن تجاهد نفسك. لا أقول لك لا تكذب، بل حتى لا تكذب شيئا ولا تنقص شيئا في كلامك، حتى لا تبدل شيئا من الحقيقة قدر المستطاع. قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عباد الله، في ختام الخطبة الماضية ذكرنا أن من أعظم وسائل تحصيل الصدق وتحدي هذه الصفة المباركة أن يتذكر العبد شم الكذب وعذاب وعقاب الكذب يوم القيامة بين يدي رب العالمين. نعم الله، كما قال قائل رحمه الله: شيء او ضده يبين نفسه بكم، فبمثل ما تتبين الاشياء قد تبين لنا كلها، ولكن حتى يتبين لنا اكثر مما ترى لا بد ان نتحدث عن وجهه عن كذب ما اسواه من خلق ما ابشعه من خطه. المؤمن نفسه دائما وابدا عن كذب. إياك أن تفتح لك يوم القيامة بأن تكذب كذبك الصغيرة أو كبيرة، كذبك البيضارة فتصليها فأقوم، والكذب كله من وجه واحد، والكذب لونه واحد، كله من وجه واحد. وفي كعبة فاحذر أن تكون من الكاذبين، واحذر أن تفتح لنفسك أن تكذب يوم القيامة. أقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في صحيحهما من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم: ايات من الشر ثلاث، اي ان من الشر العذاب ان تعذب ورب عز وجل اذا من الشر التي تقطع من النار ولن تنزل الزلزال. نصاب صحيح. ايات من الشر ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخذ، وإذا كان مكان. بدأ صلى الله عليه وسلم بالكذب، هو الأصل للأحياء الأخرى. إذا حدث كذب، إذا وعد يعطي اعتماد مشاكل يخلو في عدل، إذا كان مكان يأخذ أمان أمان السفاح، كل هذا ذكر في الحديث. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأشياء في القرآن تقصيرا بدأ بالكذب إذا حدث. الحديث في الصحيحين وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: آيات من الكذب إذا حدث كذب، وإذا وعد أحد، وإذا كان أحد، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن لا إله إلا الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن. عباد الله، وثبت في الصحيحين ايضا في حديث ثمره بن جندب الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا انه اتاني ليله الايام فاخذاني الى الارض المقدسه، فتحدث صلى الله عليه وسلم عن اشياء من العجائب والفرائض والفضائل راها صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله لبين انه قال عليه الصلاه والسلام: فأتينا على رجل جاهل وعلى رجل خادم عند رأسه بيده كلوب من حديد يشرشر شفقه إلى قفاه، يشرشر شفقه إلى قفاه، ويشرشر منكاره إلى قفاه، ويشرشر عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى شيء آخر فيفعل ذلك او مثل ذلك، ثم يرجع الى الشق الاول وقد اغتنم فيشرشره من جديد، يشرشر الشقه ثم المنخره ثم العلمه الى ان ترفع يفعل بذلك الى قيام الساعه. قلت: من هذا؟ انطلق. وفي الاخير فاشترى له ما راه عليه في هذه الروايه. قال: اما الرجل الذي كان في الجنه وعند رصده رجل يشرشر شقه ويشرشر منكره ويشرشر عينه الى قفاه، فانه رجل يغدو من بيته يكذب الكذبه تبلغ له، يبلغ يكذب ويكذب الكذبه تبلغ له. عباد الله، الكذب شر واضح، الكذب فساد، والله الى قيام يوم. اقول من صور الكذب التي تذكرها في هذه الخطبه وصوره كثيره، اذكر ما تمتع الى الخطبه قابله حتى اقول قلت صوره كثيره، ومن صوره على وجه الاختصار في هذه المساله الكريمه اعتقكم الله اولا الكذب اربعه. اذكر هذه الصور وهذه الانواع حتى نحذرها على الخطبه. كذب الجو الكذب عرض تعالى والقمر في عزائم يوم بمقاس تسلم أشياء الله أحداث الأحرام الله عز وجل بمقاس أحداث الأحرام وانت تسلم هكذا دون عيد ودون فضيلة ولعل أن تسلم العظائم وتسلم الأكاذيب الشنيعة إلى رب الشريعة إلى رب الشريعة سبحانه وتعالى الكذب على الله سبحانه وتعالى اسمع قول الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثلا بين المكذبين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ظهر والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله هذا من نفسه سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وكما ذكرت في مناسبة كثيرة يقول ابن القيم رحمه الله في هذه الآية المباركة ذكر فيها الذنوب والمعاصي على وجه الترقي من الأدنى إلى الأعلى أخوها بالمن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فاشرحوا كل شر بأن تقول على الله بغير العلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فاحذروا هذا النوع من الكلمة يحذركم الله بين الرياء والشرك الخفي نوع شنيع وصنف فظيع من أنواع وحروف الكبير أن تخالف السريرة العلانية أن يخالف الباطل والظاهرة تظهر الصلاة وتظهر الصلاة وتظهر الهمزة والقراءة تظهر الصدقة تظهر قراءة القرآن وتظهر الصدقة الصالحة لكن باطنك لكن قلبك لكن من يؤمن يخالف ذلك كله إنا لله وإنا إليه راجعون أخلص ما أخلص عليه الشريك الخفي بهذا أخبر صلى الله عليه وسلم اتقوا الشرك فإنه أخفى من ذلك النمل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف نستحي وهو أخفى من ذلك النمل قال عليه الصلاة والسلام أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا تعلمون وأعوذ وأستغفرك لما تعلمون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا تعلمه وأستغفرك لما لا تعلم تعمل عمل والشيطان يحمل صوت حتى يفتح مشتاق الشكوك مشيدة شكوك الناس ونشكوك الناس وكل عندك كان عن الناس ليس إلا إن لله وإليه أو شوية أجر وشوية هذا الشيء فلا أنا إياك جاهد واثبت على عملك وادعو بهدى دعاء الله اللهم اني اعوذك ان اشرك بك شيئا تعلمه واستغفرك بما لا اعلمه النوع الثالث الكذب على رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه ان اشرك واخضع وابتعد عن انواع الكذب ان تكذب على اهل الرساله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ان كذبا عليك ليس كذبا على احد فمن كذب على من يعبد فليتبوا مقعده من النار للكذب عندما تقول عزيز ان كذبا عليك ليس كذبا على احد فمن كذب على من يعبد فليتبوا مقعده من النار ولذلك كذب سيد مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول إني لأستجد أن أحدثكم بكثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الحديث فمن كذب على المتعبدة فليتبوأ مقعده في النار في الخط يمر في الزمن قال رسول الله فيما قال دون تبوأ دون رؤية دون تريث دون تأكل من صحة الحديث إليه بأبي هو وأمه ونسل وما يقول الله عليه وسلم ومنها أيها الناس الكذب على علماء الأمة وهذا الكذب كثير فينا كذب على العلماء والكذب على العلماء شنيع وفظيع وخطير للغاية لأن العلماء ورثة الأنبياء والكذب على ميراث النبوة راح يصير شيء كبير والآن راح يصير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلماء هو ورثة الأنبياء اليوم الله يرزق العلماء كم في علماء يقول الآن في حديث جد كذبة بس نجد العلماء الإسلام قالها نفس العلماء يجي فتوى معهم كذب بس الناس يدعوه خالص ثاني العلماء يكذبوا على العالم والكذب على العالم نوع من الشريعة. ونحن يحدثوا الوحيد يحدث مفرد نفسه فيه يكتب على العلماء إسلام قال إسلام كذا إسلام كذا، والعلم يلف الكلام ويلف الصور ويقطع الكلام ويفعل ويفعل. إبن الناس شيطان كثيرة في الناس إن لله وإنا إليه راجعون. معاشر الشارع، ومن أشجع أنواع الكذب الكذب في المعاملة في عموم المعاملة، وقد سبق معنا في الحلقة الماضية قوله عليه الصلاة والسلام البيعان في البناء والمشتري البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما وجهت حراك في بيعهما وجهت حراك في بيعهما. احفظ أن تكون الكذب ما تنجز المعاملة، اذكر كل شيء على وجه الصحيح تباعدك على الله سبحانه وتعالى تبقى من الأسباب وما تبدأ الشيء مع الأسباب أنك تكون صادقاً. اذكر العلوم كما هي، اذكر حقائق كما هي. عبد الله مسعود رضي الله عنه أرضاه إذ أمي أسأل إذ أمي عبده وش كان يقول؟ قال عجبت بالتاجة وشو قال هو أي عجبت بالتاجة يبدأ في الباب ويزود الى الشر لما يبيع من تحت السلاح والشهاد ومكاشف المهنه وافضل سلاح العالم وبلاد مصر الى اخره. نفس السلاح فيها اذا يحتاج عليها فيها علم كذا فيها كذا وفيها كذا، بس فيها في اخر الاسلام ويجي بحديثها ينزعها ويكذب ولعله يحلف على ذلك بالايمان المنظمه والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب حينما تسمعون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر التجار يوم القيامه للتجاره الا من صدق الا من صدق وصدق يحشر التجار يوم القيامه للتجاره الا. وارجو ان يكونوا جميعا هؤلاء الذين بعد الا من صدق وصدق الا من صدق وصدق فالله صدق وإياكم والحمد لله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بحث عن الكلام. فالحديث بشر والكلام يقول تكفر الغذاء على الحراش فما يدري كما ما يقول. ارجو ما تبقى من هذا الموضوع العظيم الجديد الخطير للخطبة القادمة بحول تعالى وقوته. هناك مسألة مهمة للغاية أتركها للخطبة القادمة إن شاء الله تعالى حتى لا أطيل كثيرا وقد قلت، لكنني أنبه على أمر. الأمر الأول بالنسبة للحج وأعظم به من شعيرة ربانية ممكن عظيمة من الإسلام كي لا تجدوا في الشيء ما تجدوش على أساس أنه إن شاء الله الحمد لله معاوز رجل سوية النصر حالة المبدو في التاريخ مع ثلاثات أشياء إلى يوم واحد كله يحب السجد والخاضر وضد والقعاد على الأرض يوم 27 يوم إن شاء الله النصر إلى هذه المدرسة. وهذا العام أنا كشف لي رحمة الإمارات عامية مع الحمد لله العام جاي حصل العام جاي حصل هذا العام رحيم للقعاد عامية سبحان الله. رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رشوش رش